فائدة أخرى نقول إن البداية لا بد فيها من عمل الأسباب، وليست الهداية تنزل على الناس من السماء. ولذلك نقول إن الفريق من الأوائل قد تأتي لأخ لك أو لقريب لك لا يصلي، ثم تقول له يا أخي تقول لك صلي أدي الصلاة، فتجد إجابته حديثة فيقول لك يا أخي احمد الله أنت الله هداك وأنا ما هداك، اسأل للهداية، يريد أن تنزل عليه الهداية من السماء. لا، ولهذا قال شيخ الإسلام رزق الهدى بل الهداية بها، من بحث عن الهداية وخلقه الله وسدده وسده على الخير. ولهذا أبو ذر لما بحث عن الهداية وعن الدين، وعمر بن عمرو لما بحث هداه الله، لكن لو جلسوا ولم يسألوا ولم يبحثوا لن تنزل عليهم الهداية فقط، بل لا بد. ولهذا قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إذا لا بد من قضية العمل حتى ترزق الهداية وييسر الله لك أمورها. في قول المؤلف رحمه الله رزق الهدى، يحث عبارات المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا الرزق بالكسر هو ما ينتفع به، وبالفتح الرزق هو الإعطاء، وقيل أصل الرزق الحظ، ويقال رزقه الله أي أوصل إليه الرزق. ولكن نعلم أن من صفات من أسماء الله تعالى أنه الرازق، وهو سبحانه وتعالى يرزق الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، وهو الخالق للأرزاق سبحانه وتعالى، وهو معطي الأرزاق ومعطي الخلائق سبحانه وتعالى هذه الأرزاق، وهو الموسم لها سبحانه، مما يدل على أنها أولا وآخرا هي من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن رزق الله ينقسم إلى قسمين، رزق طيب ورزق خبيث، ولعل العلماء رزق خبيث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب سامع وحلوان سامع وكسب يامر رقيق، وكذلك قال في كسب الحجام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بصفة النقص. والعجب إلى المعتزلة أنها تقول إن الرزق الحرام ليس برزق، أو إن المال الحرام ليس برزق وأن الله لا يرزقه، والسبب قالوا بناء على تأصيلهم في مسألة في أصل من أصول المعتزلة الخمسة وهو العدل، وقالوا إن الله لا يرزق الحرام أبدا وإنما الله يرزق الحلال. قالوا فلو كان الله يرزق الحرام ثم يعذب عليه لكان عندهم ظالما، وهذا الكلام باطل. وغير ان اذا قالوا الله عادل فاذا الله لا يرزق الحرام، وكذلك الله لم يكتب المعاصي على العبد وغيرها من الاصول التي تكلم عليها المعتزله. قول المؤلف رزق الهدى، قال العلماء رحمهم الله تعالى الهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة، وقيل إنه هو الدلالة اليوم. قال ابن سيد الناس الهدى ضد الضلال، قال وهو الرشاد والدلالة. وسبحان الله يجد في اللغة العربية بعضا من الأمور يريد العلماء أن يحدثوها فيأتون بضدها، فيقول الليل ضد النهار فقط ولا يحتاج الى قضيه العلم، ومثله اذا قالوا في قضيه الهدى هو غير الضلال والضلال هو غير الهدى، كانه من الامور التي يعرفها الناس ومن الامور التي قد ورد في القران ايات كثيره في مساله الهدى، والله قال ان علينا للهدى، اي ان علينا ان نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اي بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال، وبينا طريق الايمان وطريق التوحيد، ولكنهم استحبوا الضلاله على الهدى فلم يريدوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقيل انهم المهديين اي الذين هداهم الله تعالى الى الحق. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين هدوا للحق. وقال من اسماء الله، وقال بعضهم ان من اسماء الله الهادي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سوره الفاتحه عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال الهدى يطلق والمراد به الاطلاق الاول ما يخص في القلب من الايمان. قال ما يخص في القلب من الايمان. قال وهذا لا يؤثر على خلقه في القلوب العباد الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لعلها تسمى هدايه التوفيق والالهام. ويدل على هذا قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله تعالى: ليس لديك هداهم. وفي قوله تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يطرح صدره للاسلام. الاطلاق الثاني قال يطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلاله عليه والارشاد، كما في قوله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وهذه تسمى هدايه الدلاله والارشاد. وهذه يقتضي الاولى لا يقدر عليها الا الله، اما الثانيه فهي للانبياء عليهم الصلاه والسلام وللدعاه الى الله، لانه يدعون الناس ويدلونهم ويرشدونهم الى الحق، وللعلماء وطلاب العلم وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذه يقتضي لهم دلاله الهدايه، دلاله الارشاد وتوضيح الحق وبيانه. والله قد قال: انما انت منذر ولكل قوم هاد. يجب ان نعلم ان الهدى لا ينزل على الانسان من السماء، بل لا بد من بذل الاسباب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سؤال الهدايه متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان الهدايه هي البيان والدلاله ثم التوفيق والالهام. وكأن أول طريق لها البيان والدلالة. قبل أن يحدث للإنسان بيان ودلالة لا تحصل له التوفيق والإلهام. وأفضل لا سبيل إلى البيان إلا والدلالة إلا من جهة الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة: لن تستطيع دلالة الناس إلى الحق إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا امر محلول. فمن اراد ان يدل الناس الى الحق بدون ان يكون مستنده النبوه او الرساله فهو لن يستطيع ايصال الناس الى الحق. فاذا حصل البيان والدلاله والتعريف ترتب على ذلك الهدايه، هدايه التوفيق، وحصل له الفلاح والسعاده في هدايتين جميعا. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية لها مراتب، وهي الهداية العامة والخاصة لها مراتب عشر أمرها على عدد، ونختم بها إن شاء الله درسنا هذا اليوم. أول هذه المراتب الهداية هو التدبير، وهو أن يكذب الله عبده يقظة بلا واسطة، وهي أعلى المراتب، كما حصل لموسى عليه الصلاه والسلام لما وعده ربه، وكما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج. المرتبه الثانيه مرتبه الوحي، وهذه الخص بالانبياء عليهم الصلاه والسلام، كما في قوله تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نبي والنبيين من بعده. المرتبه الثالثه مرتبه ارسال الملك اليه، وهو ارسال الرسول الملكي الى الرسول البشري، فيوحي الله اليه بما امر الله ان يرسله اليه. وهذه المرتبه كما كان جبريل ياتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جبريل ياتي الى الانبياء جميعا. وهذه المراتب الثلاث يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: خاصه بالانبياء لا تكون لغيرهم ابدا. وكل هذه المراتب الثلاث قد حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. من المراتب مرتبة التحديث، كما حصلت لمحمد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الأمم قبلكم محدثون